أحسن الله إليكم، هل يجب تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ لأنه من الملاحظ على بعض الناس عدم الاهتمام بذلك مثل صلاة الفرض. نعم، الصفوف في صلاة الجنازة كالصفوف في الصلاة، لأن كلاهما صلاة وصفوف، تلتزم آداب الصفوف من تعديل الصفوف وتراص المصلين وإكمال الصف الأول فالأول. نعم.